حصير دوام عن مدح النخبة هاشم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر وحصير دوام عن مدح النخبة هاشم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر بي واشتغل يا عبد ما دمت قادرا فمدح رسول الله من اعظم الذخر به نال ما نال رجال مراتبا من الملك العلام جلد عن الحسر فمدح رسول الله احمد عدته محبته في القلب كالنقش في الصخر ايا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتما نبي الانبياء ذوي القدر فالح عند الباب يا سيد الورى بجايكم نرجو الشفاعه في الحشر شرح جبائي سمال النار وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جايكم في حاله الضيق والعسر فانت لنا اسم منيع ومفزع اذا اشتدت الاهوال بالسر والجهر اغثنا فليس الحال يخفى عليكم غياث الور الهادي الى سبل الخير الى ان يفرحم واعفو واستر تفضلا بافضل مبعوث الى الخلق ذي الفخر امولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجب العفية واسع الستر مددنا اقف السور راجنا منكم جميع الذي نبغي من العز والنصر وبابك ما وافاه عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والعجر لم ينل بجودك ما يرجو وبابك ما وافاه عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والعجر عبد ولم ينل بجودك ما يرجو صلاة وتسليم على شافع الورى محمد المختار خير بني فهر وازواجي ولالي انجم ديني واصحابي من الطغاة ذوي الكفر سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء حبطها النبي فرضي ونفلي وشرابي ومنيتي وغذائي وبيتي وزمزمي وحطيمي ومقامي ومروتي وصفائي حرمي مشعري مزابي وركني حجري قبلتي وغار حرائي وحلي مسعاي باب السلام ومطافي وبير غرسي هناي وكفي عند اشتداد الكرب وامامي وملجئي وكلاي يثربي قبتي قباي بقيعي احدي صفتي وكنز غناي يعلو لي في حب احمد جهلا وابنه شيخنا التجاني رجاي لا تلمني فانني في هيام لهم مثلي ظلم من العقلاء سيد رسل خاتم الانبياء مصطفى الله صفوة الاصفياء شيخ الحاج ابراهيم سمع لي مفزع الناس عند يوم ازدحامي وشرع العصاة يوم الجزاء. فصلاة من الإله تعالى وسلام عليك دون القضاء لك داء على آلك الكرام والصحب لك داء الولاء إلى ذي العلاء. اشهدوا لي بأنني سيد الخلق لكم ورب السماء فاقبلوا لي محبتي يا ثمالي وملاذي في شدة ورخاء. فوربي ما لي رجاء سواكم وبالفيض خاتم الأولياء كل عبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا الأعداء كل عبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا على الأعداء عوجي. عوجي قوما بجودك واسلكوا بمسالك الأتقياء. عوجي قوم بجودك طه واسلكوا بمسالك الأمناء. عوجي قوم بجودك طه واسلكوا بمسالك الأمناء. عوجي قوم بجودك طه واسلكوا بمسالك الكرماء. كل عبد العزيز عبدك هذا حاميا يا غياثي مرتعي ودعلي راجيا منكم قبول دعائي صنبينا ومماتي على طريقة شيخي صاحب الختم النخبة النقباء. ارحموني خير البرية يا من خصه الله ربنا باللواء. إن شوقي فيكم لبحر عميق أعرو لا يقاس دون مرائي. سيدي يا أبا البتول رجائي لكبير فيكم حمى الضعفاء. يا ولي ونصرتي وعمادي وغياثي بالعشر يوم اللقاء. سيد الخلق نعني إلى عاكار اللجتي وأنت بحر السخاي. صب طاها دجاخ لألك بسم صب طاها دفناك بسم فداي. لا تخيب رجاء عبدك هذا سيد الخلق أرحم الرحماء. أنتم الباب للعباد إلى الله جميعا حقا بلا استثناء. كيف لا واجتباك مولاك حبا خصكم في الكتاب خير ثناي. سورة النون فبحثا سترى ما قلت واضعا كشمس الدحاي. هذه سيدي يدية عبد مذنب خائف عظيم الرجاء. فيكم سيدي وليس يخيب مستجير أتاك بحر العطاء. فذنوبي يا سيدي أغرقتني منك أرجو الخلاص من ذي البلاء. صل ربي على شفيع البرايا مع آل وصحب أهل الوفاء. أنخب جمال الشوق عندك ابتغي بفضلك ما يبلغها والمساوي وبحر قطام لا تقدر الدلاء بشاطئه من جاء اصبح راضيا العظمة سمال من هو الدوحة العظمى يظل بذله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وظهرا وسددا هو المتجايب يشيب النواصي وكل من الأباء ألست بربكم والروح والرحمن كان مناجيا وقراش في الألواح حين المسبحا وجاب بحور عشة المتدانية وكان نبيا بنبوة عالما وآدم بين الماء والطين ثاويا وأنت الذي عززت كل محبة ولم يكن ذاك الوقت غيرك باديا لدى من حجاب النور كان حجابه وبالكبرياء والعز أصبح باقيا حاج منصوص مالينين له الحمد والإجاد جل جلاله والإمداد من فضل المنير إن واحيا ولولا لم تدل خليقة قدره به فتح الله الكنوز البواديا سنبين له الحمد والإجاد جل جلاله والإمداد من فضل المنير إن واحيا كي جتبا يمنينا ولولا لم تدر الخليقة قدره به فتح الله الكنوز البواديا تقلبت بالأصلاب من صلب ساجد إلى ساجد ما زال بدك راسيا وإذ كنت من العام طابت ولم تزل تطوف بك الأملاك ترقى المراقيا بمولدك الدنيا زهت وتزينت وداد الأرباب العقول الأمامية بمولدك الإيوان صار منكسا وللماء غور بعدما كان جاريا سباي بنينا واقشع عليه الشك والكفوا معا وأصبح سبح الدين للناس باديا تلاقت عوش الغائب قيد مسرة ودان لو من كان في مماريا وذبص الحب دموعا غزيرة ولا تلتفت للغير بحب فانيا محبته يمن وأمن ورحمة وتكسو من الأنوار من كان عاريا الحاج منصوص مالنا محبته يمن وأمن ورحمة وتكسو من الأنوار من كان عاريا فويل قريش إذ قال له ودوا من الغرباء الغر من كان نائيا وقد جاءه جبريل بالحياة أميرا وناب عليا عن أيل الأيادي وياسين للأعداء يأخذ قبضة ويقرأ إن يشيهم متهاديا يصاحب صديق في كل موطن ويقلأ في الغار ما كان خاشيا ويحفظه من خلفه وأمامه وكان إلى العرش للكل واقيا وقد عجب الله العدا بحمامة وبالعنكبوت أصبح لم نراسي عن نبي الله جم الفضاء ديدا فوادلو تزل قيود الهوامية هو المصطفى المختار بدءا ومختما به ختم الله رسالة هادية هو المصطفى المختار بدءا ومختما به ختم الله رسالة هادية هو المصطفى المختار بدءا ومختما جلد به ختم الله رسالة هادية فأكرم من أصلى به الله ليلة بأخترق السبع الطباق العواليا ومن قاب قوسين مير ربي لنا فدل الله ثم حاز الماليا كيش يتباي أمنين لو من قاب قوسين منير ربي لنا فدل الله ثم حاز المعاليا ولم يبن دان في البرية كلها دنوك إذ خوض بالضوحدك خاليا ويدعو إلى الله ماشي رحمة ويأمر بالمعروف ينهى المناهيا بتصديق صديق مع سعادة بتكذيبنا لم يجود المخازيا فلله ما بدا ولله ما اختفى من المعجزات الغر تعلو الدراريا ولله إليه بتجرش ديار الجار مجيبة ورمي العصال الجيش يصبح بافيا لهيبة الأشجار جار مجيبة ورمي العصال الجيش يصبح نافيا يقولون سحر مستمر سفاتا ومزدجر حتى أراهم دوايا فيا رحمة الكونين والنص والهدى وغيظ الإدامة أذدت الأيادي فلولا كما تاب الإله لآدم ولا أنس نورا عمران الجارية بك نار بردا للخليل قد أصبحت وسارت سلاما لا تضر ملاقيا وأنت دعا ظنوني في ظلماتي أنت الملو فزايل بطن النون بالله راضيا أجابك المولى سليمان إذ دعا فنال بي ملكا عن الغير نافيا فأدنى نوت المصطفى لم تعده قريعة قع يستغيث قوافيا وبعدك طعام لا تقدر الدلا بشاطئ من جاء أصبح راضيا ينتهي الممر وبعدك طعام لا تقدر الدلا بشاطئه من جاء أصبح راضيا ألقت جمال الشوق عندك ابتغي بفضلك ما يبلو الهوى والمساوية وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما ستويني أرتجيني لحاجيا فحاشاك أن يلفى ببابك واقف بي مستدير كيف يلقى المخازيا صلاة وتسليم على شاوي الورى وآل وأصحاب أجاد المساعيا